بسم الله الرحمن الرحيم. سخنرانی کاک احمد لمورد یک رابطه انسان لگل ملائک دو چونیتی حجاب سی تکلیفی مسلمانان لمجالسی عمومی کرمانشان بیسوم فروردین ماه 1361. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی تر لسؤال گل لباره ملائک و هستو رابطه ای که انسان هستی لتک ملائکا از به بجور کج نفتو تانا بارها بحث کیاغا افکار و عقاید انسان مسلمان چند درجه هست. بعضی کی پایه و اساسا که مسلمانی به اوان اصلا دان امرزه، بعضی کی لو حدانیه که مسلمانی به اوان دان امرزه، ولی فرفر مهم و اساسی که توا مسلمانی بیزانه. بعضی کی لو درجه اهمیتی چنین که هچه مسلمان بیزانه انسانی لو که فرفر تحقیق کن لباره اسلام و بو اوان زانینی لازمه. مسئله ملائکه یکی که لمسائل عقیدتی که بجوره که اطلاعتان هست لعلم کلاما بناو اصول نو نبریاغا، ولیکن اهمیتی واسکه اشي هاتشي مسلمانة بيزاني، يعني ايمان بملائكة نلا دستي اولا نلا دستي اخر، دستي اول اوابوك اصول ومبانيو هر فرد مسلمان اشي بيزاني تا مسلماني دامر زي بيزاني و ايماني تبلي، يا دستي اخر كوتمان بعض المسائل المهمة كا لازم يبطوا مسلمان غير، بل كأوانك أهل البحث والرسيم لأفكار وعقائد إسلامي لازم بيزان متوسط بين أم دوانسا أصول نية. وعليكم السلام ورحمة الله. ولكن هاتشي مسلمان أشي بيزاني وإيماني في دي جاهر كان لو مسائل هو انسان مسلمان اشی بیزانی و ایمانی پیده خوی بطنیا چند دان مسئله گه اویتو، یعنی چه دسته اول که اصولن و چه دسته دوم که عقائد لازم و ضرورین هر کانیکان فقط یک بارو یک بعد یا نیه بارول فریان هست لناو اصولا توحید به عنوان اساس ناسی بیاور اصول یعنی اساس یعنی پایه باش که اگر بستی بگوین با جوره که لعلم کلامه ایجن اویتا پنج فقره توحید لذاتا، توحید لصفاتا، نبوت، مبدأ، معاد. اگر خلاصه بکینو اویتا سیان توحید که ذات و صفات اگره، نبوت، معاد که معاد خوی مستلزم مبدعیش. هر کام لمانت ما شاقی اوینید بعضی کی فرم مهمه مسئله ویلی کی هاتی ها که بعضی کی فرم مهمه بعضی کی بقر او مسئله اول وکان مهمیه. مثلا لمورد نبوتا اما اساس ام عقیدسه کخواب و تعیین مسئولیت و ریگه زندگی انسان پیغمبرانی نادوه علیه مسلاح لباره نبوته و چند مسئله مطرحه. یکی که نمسه عقیده به نبوت بی اما دانه مرزه اشه انسان اما بزنیم بدل خبولی که كأوى پیغمبران وتيان عليه الصلاة والسلام خير سعادة ومصلحة بشريته پیغوی دیکی ولی فرد شتر هست لباره نبوته که وقت ام مسئله اولا مهمیه یا بانتر لنبوتیش توحید ما شابقیل توحید لذاتا لصفاتا بعضی مسائلی هست اساس و پایس بی اوا عقیده که اصلا دانا مرسی وقت چه وقت مکه آفرین العالم بلیکی بزانی اما بی امن معنی کلمه توحید دانا مرزی ولیکن بعض اجتی هست که فر مهم من اوانیش اما بقا ام مسئله اولا اهمیتی نیا ممکن افرادی نیزان نو عجایب نوی وک فریق لتوحید الصفات یا غیر توحید فريق للصفات الهي هو كرب في نيبه توحيده ثم صفات الهي بشتي داخل مساله اصول نيه كرابطه بياك للتوحيد مثلا توحيد للصفات وكامك لا معنى اياك نعبد واياك نستعين حالي ما نري وصف المعبوديه خاص خوي متعالى بشر ناوي عبادتي بو غير خوابه يعني اطاعت بيچونو چراي بيانو بدل بيقيدو شرط اطاعت انسان بو غير خوا مشروطة بوك موافق بي لتك اراده خوا اگر نباطلا اما مثلا توحيد لوصفة توحيد لاستعانة دوار النوع توحيد لصفة لوصفة يعني لما ولا أمور عادية وأمور مربوط بعالم الشهادة إنسان تشاوي بهيج كسيتر ونية أميدي بهيج كسيتر نية أميدي فقط بخواه متعالى لغير أمور عادية معمولية دي صفة للتر الإلهي هن كرت ينية بتوحيده مثلا هر أو صفة للتر وكصفات إيجابية في أجنو علم كلام بحثيك سم بسر حياة اما انا ربطي نيبا مسألة توحيدة وعليكم السلام ورحمة الله ولي لصفات مهمة كنت انسان مسلمان اشي بيان زاني وخبري لبري ما عاد اجتماع شابكي هربو جورا با انك خويلة اصولة ولكن چنين مسألة هس بعض المسائل اساسا بي او عقيدة بمعاد اصلا دانا مرسي وكمكا لدوايا وام دنيا تواو اويت عمري اغزريتو بوجوركا قرآن فرمي كما بدأنا اول خلق نعيده يا يوم تكون السماء كالمهل وامثال ام آياته اول بصورة دوكالي ام عالمي خلق دوارا وك دوكالي داخل يتيتو دوكالي آقلين وك مواد مزاب ابو جورا لو دا دوبارا عالم بوجو تيريتو جزاي خاصي وخراوي انساني الاواتو أخيد ما معاد بي أمدانا مرزي أما فرج ترهس لباري معادو راجع بهشت راجع بجهنم راجع بدرجات مقربين درجات أبرار درجات أهل عزاو أما لو حداني يكدي أو أخيد ما معاد دانا مرزي إنسان نيجي زاني أخي ذكر دامر زياو مهمية موضوع الملائكة خوي بوجورك إشارة من كل علم كلاما لنا أصول دانمر زياغة جينا درياغة يعني متكلمين فلاسفة إسلامي وعليكم السلام عليكم إيمان بملائكة يعني پاية ومبناي تواو عقائد نزانية پاية ومبناي تواو عقائد عبارة لو سيانية أقر بسني بين أو فنجوا وثمان أما إيمان بملائكيش وك باقي عقائد أساسي جزء عقائد أولية مهمة إسلامة هرچن أصول نية يعني أشي هرچن مسلمانة عقيدة فيه لبرا دركي بك حليب لو قال دلو بيفزيري ام مسألي شوك باقي مسألة ول خل مسألة ولي كي لجياء ويتو كبعزي كي هالة درجة اولا بعزي كي هالة درجة ول بعديا خد مسألة ايمان بملايك لنا ومسائل عقيدة درجة دوما بوجه روتمان ولي وقت مسألة ول مربوط بخويشي بغسي اكين بعزي كي هالة درجة اولا بعضی که حال درجه ول دواتره اوه که حال درجه اولا چس اما سکه اصلا نبوت به ملائکه دانا مرزه بوجه را که قرآن ایمه حالی کرده یکی لملائکه استاد پیغمبر گل علیه الصلاة والسلام حضرت جبرئیل علی نبینا علیه الصلاة والسلام حضرت جبرئیل یکی که لملائکه مأمورک الهیه بو تربية پیغمبران استاديانا فرورشيانا كان اما يا اساسا چن مسألة جياء ويتو لمسألة عقيدة بملائكة ام دانيانا اساسا بي اما عقيدة بملائكة اصلا دانا مرزي مفهومي فيانا كان ولي نودوا عقيدة بملائكة شاخ غلتري هس لفقو غلتري لجياء ويتو او انتري اعوى مهمين وك ام يكا ام یک اساس بود در زیان عقیده که عقیده که خوی با جروت من حال درجه دومه ولیکن مسئله ولی که لام عقیده جیاویتو یکی کن که عبارت لمسئله ایمان با مأموریت حضرت جبرئیل با پرورش و تربیت پیغمبران علیه الصلاة والسلام و گیان وحی بوان أساس المبناس بأما عقيدة بالملائكة دانا مرزي لو دانا بعدين ملائكة سؤال كرياو فريش أبرسيكا أساسا ملائكة شن بش موجودات عبشرية زوتر بحثك من كدوه بطور تفصيل إيسا قرق ميا فرا لو بارو شرح بسبب یک نکته اشیء ما همیشه بزانین که نزانین من لزانین من فرتره یعنی یک جار کم ازانین یک جار فر نزانین لم عالمات چطه که ایم ازانین قطره بدریا یک نیا یک جار کم ازانین من نک ام عالمه گوره که اصلا نزانین چون هر قصه ام کریزه بی خوبانه بقین او وائم اللي باري ام كري زمين و ازانين تواوك ما ايما منظورم ام مجلس و ام جماعة نيا نا تواو بشر تواو بشر او وائزان اللي باري خود ام كري زمين و قطر بدريانيا هر او نجتوال هس حل ام كري زمين نايزانين حساويني اصلا ام فرم مهمة انسان تواناي خوي بزاني لحد تواناي خوي توقعي بويل خوي منالك اشي بزاني شنیک مای چغلی قدرتی هست لو حدا انتظاری به بنوی لخوی و تکان با لخوی نروی مثلا بجاری که منالی ددوانز ساله بنوی لعدلک ارد مثلا سو بیس کیلوی صد کیلوی زرری پیگینی کاریک مثبت انجام نوا زرری که ننوی لحار آسیاوی مثلا چند صد کیلوی لباتی امکه کاری مثبتی که دوی فایده بی ضرری که گیانه قدرت ذهنی شهر واسه بشر قدرت ذهن خوی اشه بزانه لو زیادر انتظاری نوی لو حداوه توانایی هست بحث اکمان که دوی زودر لباره امو بوا که انسان اولا نیروول خوی بناسه زانه چه نیروولی که هست اصلا ثانیاً وظیفه و محدوده کار امنی رو لبزانه سالسن کار هر کامی جانی زانی حدود و بردیان بزانه امسی چه فره مهمه که ایسی تر مفصل نایجینیو بانویتو تکرار ایمه ذهن اکمان هست خواه توانایی پیمنده چه بزانیم لم عالما ولیکن به انازه هرواشانو باهوی دا پیمند بنوین لچه برزی که نو اویش شهر با النازه بی لأن زيادر بي لباتي فائدة بي زربي هس ذهنش كاري أوسك رازو الأم عالم حالي بي أشي لأن زاوي أقر زيادر لأن زبو لباتي فائدة بي بومن زربي هس هر أشفرقي من فيها هر ناتواني من فيها من كات موجود غلي الزهن قراء خيري بمسؤوليات بوظيفة بكارنهات وبوش فعالية الزهني من لكارك فيه أين وكسي زيادر لو تواناي ما يتشغل بالي بنوية لتشتغري كيو برزي بكاتو ما يتشغل شانو بالو بشتي لكارك فيه لكيسة چه إميش لكيسة چين أقر زيادر للزهن خمان قلت من بيتش بزاني بس وقت اما راجع با ام كوري زوينه يك جار كم ازانين و او كن ازانين فرفرتره اشي بزانين راجع بتوا و عالم هر وسه هيت جيك نزانين او نزانين كمان كمان اگر وابه لباره ملائكه و چتك بزانين يك جار كمان هر او نسكه كتاب و سنتو تيه با اما خمان توانايو لياقت أوامانا يبيزانين لترفقه ومقداره لمعنى وجريه بأمو حالي معنوي أولا حالي معنوي لباري ملايكة وشس أولا تشكي السادة ما شاكين ما شاكين أم عالماء أم كريزي وخمانة بيجين وجود خمان خارج لوجود خمان دو چت هست چتی که پی اجن ماده چتی که پی اجن نیرو قدرت قوه مثلا هر وجود خمان بیشین ام دزگای گره چکه ماده است ولی قوت تریشی است و هر ماده که نیه کچه است جنف کنه ام دزگای چاوه ماده است غیر دزگای چاوه که چتی تریش هست که بینینه قدرت بینایی ام دزگای دمو پلو قربو امانه ماده است قدرت تر هست که عبارت لوتن قدرت تکلم بیان هر و ام عالمت ما شاکی اوینی اما دول اخوا خلقی کدوه نیرولی کی لتکا خلق کدوه جور او جوری تر کم زیان خر جوری آدم نیرولو که ایوینی لم عالما اتوانین ذهن من چکی گورتر بویتو حالی من بوی لملائکا ام نیرول و وجودی هست نیرول کن محدود و نسبی بوچکو ضعیف هن لتک ماده هن لتک دزگاوی کا وسائل کا که او دزگا وسائل بوانک کارکا ولی نیروی لما بانتریش من هست لما عالما نیروی که ایتر نبس یا بباد ماده و زیاد لما نبس یا بماده و فرقی لتک ام نیروی لا و سه اراده هست توانایی هست او نیروی لفه ایجین ملائکه خواهی متعال ام عالمی خلق کردوه هر واکه نیروی لی نسبی و بوچک و ضعیفی درست کردوه وكما بنا يكي تشاو منو بنا يكي تشاو تو بنا يكي تشاو او يكو بنا يكي تشاو او يكك يا وكما خاصية ام خراكة وخاصية او خراكة وخاصية او خراكة وباقي مسائل تر هر بوجوريشة نيرويك بانتر لم نيروي ليخلق تلو لم عالما كأوانا ما وراي مادا فرق قورترو آزاد ترن لو كم محدود بن بما الدواء والإرادة وشعوري فيان هس لترفقه وبرناميان بودا أنريه بميل خويان أنجاميان الآن بنا يكي تشاو إما إرادة نيخو بميل خوي ناويني شنوا يكي قيش كي إما إرادة نيخو ون يخوي بميل خوي كاركا إما بلو بميل خو من أبينين بميل خو من أجنمين ولي خود بنا يوشنوا يكي إجم خوان إرادة نيخ فلانا عنصر خاصيتي كي هس او خاصيته خوي اراده كي نيه درماني تيري اي خوي نخوشيك لبينوا او خاصيتك لنا او درمانا هس خود درمانك جسمي كي هس مادة خاصيتي كي جي هس خشبونك التي جس التي خد مادك نية التي خاصيتك يا خاصيتها مثلا دعنا كرس أسبرين أخوي يا وقت قطع أم أسبرين ماديك هسو خاصيتك يجي هس أولا يا وقت قطعك جس مادك نية خاصيتك يا خاصيتك لناو أو مادة هس أو خاصيته وني خوي دستلاتي كيبه او خاصیت لا اسپرینا ون یه خوی توانایی دوی گری که برن خوشو که اصلا خوی نفهمه اسپرین خوی نفهمه چی جای خاصیت که گرک من برشته بفهمه دواو درمن خویان هیچ اراده و فهم و شعوری گن نیه هر وقت تواو مادول و تواو انرژیه لکه لما ده وجودی هست خواه ما دولی خلق کرد و خاصیت هلی که دافیان او خاصیت هلی خواهیان هیچ شعور اراده کنیه اما ملائکه چا ملائکه نیرو ولیکن صاحب اراده و شعور خواه دستوریان پی اغا او وظیفه انجام بوان او وظیفه انجام بوان اما نیش با اراده و شعور خواهیان و اطاعت کن و انجامی اغن او نه اما اتوانین لباره ملائکه و حالی بوید جا ام مأمور الهی لا امنیر و آگاه ولو وظایف جور جوریان هست انواع وظیفیان هست که اویه و اساسو اشاره من کرد او وظیفه بو وظیفه پرورش پیغمبرانو گیانن وحی بوانا لو با باقی تر لو وظایفه که ملائکه هستیان جورا و جورا چه اووا مربوطة با ام دنیا چه اووا مربوطة با آخرت دوائی توابون ام دنیا دوباره دستوری لملائک یا هر لمانک ایسا هن یا غیر امان خواه خلقیانکا بو وظایفه که او وقت اشی بگرد نه وقتا اوانی ایتر بو ایما مهم نیا یکی تر لوظایفه که ملائک هسیان ولیکن لناو مسألة للمربوط بملائكة نية لو درجة أولا كأشي حتشي كسحت من ديزاني أقرن إيمان بملائكة دانا مرزي عبارة لمسألة ملائكة ولي كمأمور أعمال وأحوال وقصة والإيمة الزبتك هر إنسانك شن ملائكة مسؤول هن لتكيا وظائف جور جوريان هس انواع وظائف ونية هر دوان بي نا خواه ازاني خواه نوي کس نازاني هر فرد چن ملائكة مسئولة لتكيا گوشه ولی کی فرب وشن لقرآن لسنتا ویجریا با ایما گوشه ولی کی هر اشاره کریاغا فرب وشن با ایما حالین کریاغا ولی هر وا خواه متعال چند جور نیروی به اراده و شعوری داره به ایمه که عبارت لبینایی لشنوایی لقدرت بیان لقدرت و لفر و فراوان جسمی و روحی هر وقت بو هر کامی که من چند نیروی آگاه و باشعوری چی مسئول کرده و مأمور کرده که او نیروی آگاه و باشعوری ته پیانجین ملائکه یکی لکارون مهم ملائکه لتک ایما اوسا که چه انجام وین چه ایجین چه تصمیم ولک اگرین اوانه زفتکن هل یگرن که لوقتی که دوران حیات من توابو دوران ترحات برو و نوره اوگی که خاصی المن و خراوی المن دوینی نو بگی نتیجه اعمال خمان لو وقتا تبقى او حساو من لتكا اتريه جيك نامينيتا و ايتر بوقيلو قال ك بيجين وامان كدوا يانمان كدوا حتى مسألة كيشوانية ك بيجين ملايكة فرس بقلبان كاغز و اينو سن كمن صوزي لقيامتا انكار بكم بيجين نعمد دسكاريان كدوا من وام نوت من وام نكد نا بوجورك قرآن فرمي وسا ان فيلم والتليفزيونية او وا قرآن نقل يكال لباري او وكال قيامة نشان دريب ايما ئەوە وا ئەنجام مادا توێتە بەرچاومان ئەیوێنینەوە ئیتر چ بێژین چ قسێکە منێ بێژین نەخێن وانە و من ئەم کارمە نەکردووە من ئەم قسەمە نەوتوە من تەسمیمێ وامە نەگرتووە نیەتێ وامە نەوە حەسوودی نەوە لە دڵما بەدنیەتی نەوە بەدخاهی نەوە کینە توزی نەوە ناتوانم بێژم نەوە چونکە تەواو ئەوانە هەم ئەعماڵ دڵ و دەروونم هەم قسەوێلم هەم کارۆلێ کە ئەنجام دا گشتی عەینەن وەک فیلمە تێتۆ بەرچاو حەتا ئەوە وا ئیسە ناکرێ بیوێنین دڵ و نیەت کابرا کەسێ قسەیەکەکا لە تە کەسێترا ئێمە ممکنە هەروا بڕوانینە ناو چاویا شتێکمان حاڵی بوێ منزووری چاو ئەم قسەیە کرد خێرخواهی بوو دڵسۆزی بوو بە دڵسۆزیەوە ئەم قسەیە کرد بۆی یا خێر منزووری کە زاهر و ڕیا بوو یانێ من ئەزانم خۆی هەڵکێشێ یا خێر منزووری ئەوە بوو سەری لێبشێونێ سەرگەردانی کا لە ڕووی سوئنیەتە وتی بیخەڵەتنێ شتوێنێ بەو جۆرە چکێ لە قیافا ئێمە حاڵیمانەوێ کە ئەم کاورا وەختی قسەیەکە کا چ نیەتێکی هەست ونی چتێ سەد دەرسەد نییە تەواو ڕۆشن نییە لە قیامەتا چا لە قیامەتا وەکە من پەردەیەک لادریێ ئەوە وا هاە ناو دەرونا بکەفێتە ڕوو ئابەو جۆرە لێتێ ئەوە کە کاورا قسەیەکی کردووە کارێکی کردووە چ نیەتێکی بووە چ مەنزوورێکی بووە گشتی ئەکەفێتە دەرەوە ئەڕە خۆ ئەزانن مەنزوور چەنێ مهمە هەر ئەوە واوتمان یەک نەفەر زاهرەن نەخەریکە نەسیحەت کەسێترەکە ئەگەر نیەتی دڵسۆزی و خێرخواهی بێ بۆ ئەو یەک نەفەرە چەنێ فەرقی ئەسلەتەکە وا کە نیەتی خۆ هەڵکێشان بێ گەرێکی بێ خۆی بکێشێتە ڕووی کابرا بێجێ ئەها تۆ ئیحتیاجت هەست بە من و من شتت پێێژم یا گەرێکی بێ لەمە خراوتر دورەیەکی بۆ بکارڕێیە غەڵەتێکی پێنیشان بووە بۆ سەری لێپشێویە سەرگردان بوێ زاهرەکانی وەسیەک هەر قسەکردنە شاید جملەکانیش عەین وەک یەک بێ هەر یەک جملە بێ سێ نەفەر بێژێتی ئەما چەنێ فەرقی هەست یەک جملە سێ نەفەر ئێژێتی یەکێکیان بەو نیەتەکە یەکێکیان بەو یەکەکەی تر یەکیان بەو یەکەی تر چەنێ فەرقیان فرست ئاسمان تازەوی ئەسڵەن مەسەڵەن ئەوە وا بۆ خێرخواهی بێت و بۆ ئەوە بێ کاورا سەعادەتمەند بێت و خۆشبەخت بێ چەنێ فەرقی هەست لە تەک ئەوە کە بۆ ئەوە ئێژێتی کاورا سەری لێبشێویێ سەرگەردان بێ ئەمانە لە قیامەتا ئەکەفێتە دەرەو ئەکەفێتە ڕوو جا کار بازێ لە مەلائیکە ئەمەسە هەرچێ ئێمە ئێژین هەر کاری ئێمە ئەیکەین هەر نیەتێکمان هەست لە قسەوەلمان و لە کارگەلمانە یانێ ئەحواڵ دەرونیمان ئەدەی لە مەلائیکە مەئمور زەبتە ئەمانە نان ئەوە کە ئێژین وەسە فیلم تەلەڤیزیۆن ئەوە شتێکە بۆ حاڵی بوون وا ئێژین ئەگەر نەفرەفرە مهمترە لەمانە ممکنە فیلم تەلەڤیزیۆن ئیشتیبای خەتای شتێکی بێ واقعیەت فرە خاست دەرنەکەفێ ڕۆشنە و نەوێتەوە ولێ ئەوە وا مەلائیک مەئمور ئێمە زەبتی ئەکەن فرە فرە دەقیقتر و حەساسترە لەوە کە ئیمکانە کەمترین ئیشتیبا و ئیبهامی تیا بێ هیچ ئیبهامی تیا نیە ئەوە مەسەلەی مەلائیکە یانێ ئەمە مەسەلەیەکە کە بۆ ئێمە مهمە ئەو قسمەتی واوتمان کە بێ ئەوە ئیمان بە مەلائیکە دامن نامەرزرێت